وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وقت لأبين فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه يعصب الأخ ابنته أخته لا من فقه، وظهور الزوج والزوجة فأكثر، والثمن لها أو لهن بفرعين لاحقين. ثم قال: والثلثان للنصف إن تعدد. ثم قال: والثلث الأم ولداها فأكثر، وحجبها ثلث ولده. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أصحاب النصف مع التقييدات، أصحاب النصف والتقييدات، حتى نوصل لقول الإمام رحمه الله: وربع الزوج. وإذا نوصل هنا نكون قد فرغنا من أصحاب النصف. أما إحنا لا زلنا نتكلم مع أصحاب النفس، ولكن تقييدات. مثلا جينا ونظرنا في هذا الشيء اللي تقدم، مثلا الزوج، الزوج شنو عنده؟ نس، لأن قال المصنف رحمه الله: للنس الزوج. هذا هو الأصل ديالو، الأصل ديالو النس، ولكن ده قيد. لا ما كانش شي فرع بالنسبه للزوج، والا غيرجع للربع سياتي ان شاء الله. اذا اصبح الزوج شحال عنده الاحوال في الان؟ حالتان: حاله النصف، حاله الربع. معنى دائما الزوج، المراه تركت زوجها، هذاك الزوج ماشي مغت فيها، لا يخلو من حالتين. الا كان ديك المراه عندها ولاده يكون عنده ربع، ما عنده شي ولاده واخا يكون هو عنده ولاده يكون عنده النس. دائما من الاولاد نغلطوهم بالميت، ماشي بالوارث. الاولاد باش نغلطوهم الميت. ماتت هذا المولد، هذه المراه صارت الزوجه، هي ما عندها شي ولاده، ما عندها شي ابن، ما عندها شي بنت، ما عندها شي ولد ابنه، ما عندها شي بنت ولد وهي ماشي. المهم ما كاينش هذا الشيء، هذا ما كاين لا حفيد لا والو، الزوج زيد الناس. كاين هذا الحافد او ولد الحافد او بنت الحافد، ماشي اهو، هذه حاله الزوج. اذا شحال الاحوال الزوج عنده الاخ؟ عنده قولوا نوعان، عنده نوعان: اما اخ الفرد واما الربع واما المسكين التاصيل. واش الزوج كاين فيه التاصيل؟ لا، الزوج عمره ما يكون عنده التعصيب، على ما يتصورش الزوج يتعصب، يعني ما كاينش. الزوج عنده غير الفرض، الفرض في حالتين، وهذاك الفرض ما يتنقصش إلا بالعول، لكن العول يمكن نقصه باش نزيدوا للناس خير، وما يزيدش إلا بغضي، إذا قلنا نغضوا عليه. هذا البنت، البنت شنو الأحوال ديال الإرث ديالها؟ الأحوال ديالها النصف، إذا فرضت هي اللي قلنا من ذي النصف الزوج وبنته، مش من بنت، من الصلب، عند النصف. عند الحالة الثانية التعصيب، إذا كان أخوها في درجتها شي يكون تعصيب وعصب كل ما نقول يساوي. عند الثلثين شنو؟ ولتعدده شحال هذه؟ ثلاثة. هذا هو الإغ ديال بنت الصلبي، عندها ثلاثة الأحوال في الإرث، عمرها ما تخرج عنها ثلاثة: إما النصف إذا فرضت، وإما التعصيب إذا كان أخوها، وإما الثلثين. معنى إذا هي ذا انتقل من النصف إلى التعصيب، ومن النصف أو التعصيب إلى الثلثين. هذا الإغم ديالها. عندها شي الحجم؟ ما عندهاش، عمرها ما عندها الحجم. يتصور فيها الحجم؟ يتصور فيها التعصيب للاستقلال؟ لا، هي التعصيب بغيرها. عندها التعصيب بغيرها، معنى ما يتصورش التعصيب للاستقلال. لأن التعصيب للاستقلال بحال شغي يكون؟ هلك هلك وترك بنتا تنفرد بالمال، هذه ما كايناش. شحال عدد الأحوال؟ ثلاثة. كاينة في المصنف؟ كاينة. الحالة الأولى ذي النصف، من ذي النصف الزوج. الحالة الثانية وعى الصبا، وليت عدد الثلثين. هذه البنت، بنتو لبني. بنت لبني عند النصف. في قوله وبنت ابني عند النصف. متى؟ فرضت. عند التعصيب اذا كان اخوها او شي ولد عمها شي واحد حاله شحال هذا؟ جوج. وتالا كان تحت منها حتى هي واخا يكون ولد ولد حتى هو شحال هذه؟ جوج. عند ثلثان خويا عند سدس مع بنت مع بنتي الصلبي. عند الحجب مع بنين مع بنتي بنتاني فوقها لا مش طلاش شي حاجه. هذه الاحوال ديالاش. اذا احوال البنت شحال هي؟ خمسه. الحاله الاولى النصف هو اللي قال المصنف رحمه الله وبنت بنين هذا النصف. الحاله الثانيه التعصيب وعصب كل ناخذ يساويها. الحالة الثالثة ثلثين والتعدين ثلثان. الحالة الرابعة سدس والثانية مع الأولى سدس. الحالة الخامسة الحجب. حجب معنى الحجب إسقاط وهو حجبها ابن أو بنتان. هذه شحال هذا؟ خمسة. إذا شنو تبين لنا؟ عند الفرض عند التعصيب. التعصيب الاستقلال ما كايناش. التعصيب الاستقلال ما كاينش. عند التعصيب غير غير الاستقلال ما كاينش. عند الاسقاط عند الاسقاط بنت لبني ما يتصورش فيها الاسقاط. هذه ذات صور الاسقاط. صافي هذا ما يتعلق ببنتي لبني. الاخت الشقيقه شنو الارث ديالها؟ الارث ديالها عند الناس اذا فرضت. عند التعصيب التعصيب عند بالشقيق وبالجد وبنتي وبالابني. معنى اذا تعصب في اربع الحالات. فهمنا؟ اذا اذا تعصب شحال الحالات؟ اربعه. اذا عند خاها شقيقه عند الجد معاها. هذاك شي يسمى التعصيب بالغير. شي يسمى هذاك مع بنتي الصلبي او بنتي الابني. عند التعصيب شنو التعصيب؟ مع الغير. اذا التعصيب عندها فيها نوعان. أربعة الحالات فيها التعصيب وديك التعصيب ينقسم إلى قسمين. مثلا ما يكون مع خوها مع أخيها ومع جد يكون بالغير. وإذا يكون مع بنتي لابني وبنتي الصلبي يكون مع الغير. علاش؟ لأن الغير ما يكونش عنده التعصيب يكون عنده الفضل. غيره فاش يكون؟ فضل. هي اللي يكون عندها التعصيب تأخذ ما بقي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة عند الثلثين. معنى الشقيقتين فأكثر يكون عندها ثلثين. هذه ثلاثة. محجوبة معنى محجوبة ما نلغيتش غتقدمنا بالأبي والابن وابن الابن باش نحجبوها بالأبي والابن وابن الابن. شحال هذه الأحوال؟ عندها أربعة الأحوال. هنا هو بقيتيها شحال هي؟ أربعة. شنو الحالة الأولى؟ النصف. هذه الحالة الأولى إذا فرضت. الحالة الثانية التعصيب. التعصيب بغيرها ومع غيرها. بغيرها مع الأخي ومع الجدي. مع غيرها مع بنتي وبنتي لبني. هذا التعصيب. عند الثلثين متى؟ إذا تعددت. عند محجوبة باش محجوبة؟ بالأبي والابن والابني. هذه المصنف ما تكلمش عليها ولكن تفهم من كلامه كما قال المحج. علاش؟ حيث ذكر مرتبة الأبوة والبنوة قبل مرتبة الأخوة. هذه ما صرحش بها المصنف، ما تكلمش بان الاخت الشقيقه تحجب بالاب، ما تكلمش عليها، ولكن ماشي نفهموها من قوه كلامه فيما ياتي، حيث ذكر باب الابوه، باب البنوه، باب البنوه، باب الابوه، باب الاخوه. اذا معسى الاخوه بعد هؤلاء، فالابن والاب عادش الاخوه. شحال هذه عند المراتب؟ لا اربعه، اربعه احوال عندها، هذه أربع أحوال مني. الأخت الشقيقة، الأخت للأبي، الأخت للأبي عندها النصف إذا انفرضت، واحد عندها التعصيب، التعصيب ديال الأخت للأبي كيف شنو؟ حال ما تقدم، بالغير ومع الغير، بالغير مع ابن، مع أخيها من أبي، أخيها من أبي، وزيد ومع الجد، مع الغير مع ابن. مع البنت الصلبي وكذا، هذا التعصي. عند الثلثين متى؟ إذا تعدل. عند السدس فويغ مع الثانية، مع الشقيقة، يعني لما يكون شقيق عند السدس. عند الحجب، عند الحجب، الحجب ديك الثلاثة اللي القبائل اللي حجبوها، عاد ماشي ندخلوا هنايا ديك أخ شقيق وأختان شقيقتان. تو ما يحجبوها. السلام عليكم. مصطفى كنت بخير. الله يبارك فيك، الله يرحمه والديك، الله يجازيك. الحمد لله وكملوا مسي مصعب والعائلة بخير. الوالد والوالدة والإخوان. الله يبارك فيك، الله يرحمه والديك. كيف اسم صار؟ إيه؟ لا لا باقي فراسي، إيه؟ صافي أنا لن نكمل الدرس ونمشي للجامع، نمشي للدار، أنا دابا في الجامع نمشي للدار إن شاء الله. قلت لك أنا ماشي نكمل الدرس في الجامع ونمشي للدار إن شاء الله. إن شاء الله، لا أنا في أخ ماجد جيت دابا، في أخ ماجد أنا ما هي. اللهم يسر الله. فهمنا الأمس، فإذا هذا الشيء اللي نقول لكم هذا الكتب هو الخارج، نمشينا للهامش كتب الزوج له حالتان وتستدل عليه بالكلام المصنف، هذا انتقل من البنت الصلب عندها ثلاثة الأحوال وتستدل عليها بالكلام المصنف، بنت الابني عندها أربعة خمسة الأحوال ياك عاود نكتب عليها، الأخت الشقيقة عندها أربعة الأحوال ونكتب ونستدل عليها بكلام المصنف، الأخت للأبي كذلك، لسما هنا تكلمت على الخمسة ديك ها، ديك ها خرجت عليها، فهمنا العام سيدي؟ هذا هو، فإذا الأخت للأبي شنو الأحوال ديال الأخت ديالها؟ الناس هو إذا انفردت هذه العبارة هذه، وأخت لأبي، التعصيب، التعصيب بأربعة الحاجات. جوج بالغيري وجوج مع الغيري، اللي بالغيري اخ لابي وجد، ولكن خصنا نفهموا الجد في ماشي في مكان، الجد اللي وارث، الجد الام ما يدخلش هنايا، خصنا نعرفوا لان الجد الام ما يكونش عمو الجد لجهه الام يورد، عندنا الجد اللي يجي من جهه الاب، مثلا بحال باباه الوالده مات، لو فرضنا مات ولادو قبل منه، الحفايد ديالو واش يورث فيهم؟ ميورثش، إلا نفرض مثلا الحفايد ولاد بنتو، شي ولاد شي بنتو، مات ولاد بنتو وما عندوش هو تما تهرب لا والو مقتولش، الجد الأم يقول له من ذوي الأرحام ما يورثش، باين؟ ها هذا هو الأخت الأبي، هذا التعصيب، التعصيب ديالها، عند الثلثين، متى يكون الثلثين؟ إذا تعدد، عند السدس فويغ. ما يكون مع الشقيقة، عند الحجب، لأن الشيء اللي تحجب الأخت للشقيقة هذه حجبها هي، شنو اللي يحجب الأخت الشقيقة؟ هذه ما يفهمناها واش تكلم عليها المصنف مما يأتي، أنا ما يفهمناها مما يأتي، كيف باش فهمناها؟ شنو طريقة باش فهمناها؟ لأن المصنف تكلم البنوة، تكلم الأبوة، تكلم الأخوة، قلنا المرتبط الأخوة آخر، معنى لا جا الأب ما بقى للأخوة، ولا جا الأبناء ما بقى للأخوة. معناها فهمنا بان الاخت الابي لا تحجم هذا الاصناف. شنو لا تزيد الاخت للابي على الشقيقه؟ لا تزيد الشقيق لان الشقيق ما يخليهاش الولد. هلك لك وترك شقيقا وقتا للابي واخا كنت مامي بهم للاخوات للابي الشقيق ديال حجم هذه نزيدوها. لا نزيدو مخا اذا كان اختاني اختاني شقيقتان هذاك اختوني شقيقتان ما لا محجوبه ولكن لا ما كانش عندها اخ لابي. اما كان لي اخ لابي هنا اللي مشي لقاو هذا هذه نطلبوا خصو يكون كل حاجه مكتوبه. هذا عملنا الطوره هذا الشيء اللي عندنا نقراوه نعمل له حتى الطوره تخرجوا في الهامش ونكتب عليه باش غطلل عليه غنعرفوا. وعاد نعمل له الاستدلال بالكلام ديال المصنف كل حاجه فيها الاستدلال من المصنف. اللي ما عندهاش الاستدلال من المصنف نعمل له طريقه التخريج كيف قلنا بحال هذا. ولا كان الحشد بالنقد نعمل الحشد بالنقد ولا كان الحشد بالاسقاط نعمل الحشد بالاسقاط باش يكون فيما تطرح عليك المشكله. طبعا دابا الان ان شاء الله ماشي نقراو هذا وكلمه واختم. هذه مقريه هذه هذا اللي ضغنا هو مقري ما فيه والو. هذا دابا مقري ولا مقري هذا هو. شنو هو اخت لاب مع شقيقتين؟ اخت لاب مع شقيقتين شنو عندها؟ سدس. بحال اللي كانت بنت لابني مع بنت صلبي. ماشي كنا نقولوا بان هذاك يمكن نجعلوا هذيك شاملا هذا لان لا عملنا الجنس الجي هذاك معوضه لا عملنا غير الاولى حقيقتها وثانيها يكون هذا مستقل. معنى هلك هل يكون مات واحد الانسان رجل او امراه وخلى اختا شقيقه واختا لابي. اختا شقيقه شنو عندها؟ الناس. الاخت لابي شنو عندها؟ السدس. تكمله للثلاثين. معنى اذا تكمله للثلاثين مساله مين باش نعملوها؟ من سته. علاش من سته؟ لوجود السدوسي. لان واخا تسمى الثلثين واخا تسمى النص لان النص داخل في السدس يندرج ما يضرش. غنعملوا المساله من سته نخرجوا النصف ثلاثه ونخرجوا السدس واحد اربعه بقاو جويجات. جويجات يدي الا كان شي عاصي غيدي إذا كان شي عام ولا شي ولد العام غيدي لي في الجوج هذاك العاص هذا هو الطريق. لا كانوا هنايا هلك هالكون وترك أختا شقيقة وثلاثة الأخوات لأب شنو غيكون؟ نفس السدس لأن قلبها أكثر بحالته مثلا ماشي يكون ديك السدس يقسموه مع بعضهم حتى هي السدس. المسألة من ستة السدس ماشي يقسموه ثلاثة الأخوات مع بعضهم ولا كانوا عشرة كذلك قال المصنف أكثر مع الشقيقة فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك كذلك قل كذلك. شنو كذلك؟ حلي قلنا فيما تقدم تشبيه تام كيف كيف. شنو لنزيدوا عليها؟ لنزيدوا عليها هذيك وحجبها. شنو وحجبها؟ أخ شقيق. ماذا هلك هالكون وترك أخا شقيقا وأختا لأبي. هاد الشقيق هاد اللي لأبي دوت شكون اللي منع؟ أخي الشقيق يحجبها حجب إسقاط. وكذلك إذا كان الأب هو الابن وابن كذلك قلناها فيما تقدم هذا الأخ الشقيق. هلك هالكون وترك أختان شقيقتان أختين شقيقتان وأختا لأبي كذلك. علاش؟ لان ما بقالاش كيفاش تشارك عندها شي فيه تشارك في الثلثين ولا حتى هي محجوره فهمنا. ولكن اذا كان معها اخوها لابيها يعصبها. فاش ماشي عصبه ديك الثلث اللي باقي ديك الثلث اللي باقي يكون من الذكاء حد الثلثين. مساله باش نقول هلك هالكون وترك اختين شقيقتين واخا لابي واختا لابي. شنو فيها المساله؟ شنو فيها؟ ثلثين. مسألة ثلثين مين؟ ثلاثة. من ثلاثة نخرجوا جوج بقى واحد. هذا الواحد ماشي يكون الأخ للأبي والأخت للأبي مع الصن كيفاش نعملوا الطريقة؟ واحد ما ينقسمش على ثلاثة. واحد ينقسم على ثلاثة وما ينقسمش. شنو غنعملوا؟ كاين تباين غنضربوا ثلاثة بثلاثة. من ضربوا ثلاثة بثلاثة اش ماشي يوليو؟ تسعود. من هنا تصح هنا المسألة صحت من تسعود. من عملوا تصحى من سحن اللي عنده شي حاجة في أصل المسألة يضربه فيما ضربت في المسألة. شنو كان عندهم ديك الأختاني؟ جوج في ثلاثة ستة وهذاك الثلثين تسع. هذاك شنو كان عندهم؟ واحد في ثلاثة للذكاء بالحظين الأخ يديك فرائض حس السحر. شفت السحر إذا كان عنده الإنسان حس قوي ولا عارف ديك المسائل الضغط حاله بحال السحر. نيشان هو السحر ولكن المسائل الحساب هذه خصكم تسقونها هذيك مسقونه وتكون واعره ديك القضيه التوافق والتماثل والتداخل وكذا حنا والو واخا بغا نعرفوها نعرفوها غير هيدا واعره خصو يكون شي حاجه واعره تكون ديك تعرف ديك الجامعه وديك الكسور قويين وداك الشيء باش الشيء نفهموا مزيان بسهوله واخا حنا لا نفهموا المساله كبيره تغلبك ما عندك ما ثقيله هذيك يكون واعره فهمنا نعم سي. اذا هذا الانسان هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأخت لأبي وأخ لأبي. إذا أختين شقيقتين اللي يحجبوا ديك الأخت لأبي عندها ما عندهاش، علاش ما عندهاش الحظ ديك الثلثين ما عندهاش. ولكن إذا كان الأخت لأبي معها واحد خاها بحالة معنى أخ لأبي ماشي تحت منا لا في درجتها أخوها بحالة تكون أخوها بحالة تكون هيدا هذاك اللي يكون أخوها بحالة هنا حنا قلنا قضيه المساله من ثلاثه لان دائما الاصول بالمساله تتبع هكذا اذا كان المساله فيها الثلث من ثلاثه ولا كان من الثلثين من ثلاثه ولا كان المساله من السدس من سته ولا كان من الثمن ثمانيه ولا كان من الربع من اربع ولا كان من النصف من اثنين ولكن ملي يجتمعوا مع بعضهم لا يجتمعوا في بعض الاوقات يوقع التصغير في بعض الاوقات التصغير مثلا يجتمعوا النساء مع بعضهم في بعض الاوقات مالو يقدر يوقع التصغير المسألة اللي ذكرناها دابا فيها النصف والسدس وقع فيها تغيير دابا واحد المسألة ذكرناها من ستة فيها النصف والسدس ها لا هذيك ما فيهاش علاش لان النصف يدخل في كذا ولكن في بعض الاوقات يوقع التغيير مثلا اذا كان الثلث ربع لان الربع يكون أربعة والثلث يكون ثلاثة لما لا عملناها من الثلث من ثلاثة ربع ما كاينش ولا عملناها من أربعة الربع ما كاين الثلث ما كاينش اذا لابد غنضربوا هذا المقام في هذا المقام ونعملوها من 12 3 في 4 او 4 في 3 لا عملنا 3 في 4 ماشي يجيو 12 ولا عملنا 4 في 3 12 نعملوها من 12 هذه لان 12 منها تصحيح هذه الطريقه واضح نعم سيدي هذا شد اذا كان اخوها في درجتها هنا المصنف قال الا انه يعصب الاخ اخته لا من فوقه كيف ماشي يكون هنا مثلا الانسان ماشي يكون ترك شنو ترك هلك هالك وترك اختا شقيقه واختا لابي وابن اخ لابي هل ابن اخ لابي يعصب هذا الشيء اللي فوق منه يعصب اذا شنو ماشي يكون هنا ذيك الاختين الشقيقتين شنو بداو ثلثين شنو شرط تسمى لا شرط واحد شكون باش يديه ذيك ابناء اخين يديه وذيك الاخت الشقيقه للابين ما تديهاش علاش لان هذاك اللي ابن اخين ما يعصبش اللي في درجته لا ما عصبش درجته ما يعصبش اللي فوق منه معنى اللي في درجته ما يعصباش اللي فوق منه ما يقدرش يعصب واش فهمنا شنو نقولوا شوف هلك هالك وترك اختين شقيقتين اختين شقيقتين شنو عندهم ثلثين مساله مين ثلاثة هما التوجوج ديالهم شنو شط؟ واحد وهذاك واحد شنو تسمى؟ الأخت للأبي شوف الأخت للأبي وماشي أخ للأبي لا بلا الأخ للأبي ماشي الأخ للأبي أما إذا كان الأخ للأبي غير عصبة لا هنا ماشي يكون ابن الأخ للأبي هذا من الأخ للأبي واش يعصب عمته؟ لا ما يعصبهاش إذا شكون ماشي هو دابا؟ هو يدي ذيك الواحد يمشي في حاله معنى شرط واحد يديه واحد اما هذيك ما مشي يديش دابا ديك عمته ما مشي لغاتش دابا ما شرط والو غيديه هو يمشي في حاله يدي غير الواحد هي ما لغاتش علاش لان هذا من الاخي اذا فرضنا هلك هالك وترك اختين لابين وابن اخين وبنت اخين شوف ابن اخين وبنت اخين هاد بنت اخين دورت مع هاد ابن اخين لان يعني هذا من ذوي الارحم هذا لغاتش يعني هذه ماذا دغيت شي مثال اخي عمر ماذا دغيت سعيد. فاذا كان هو ما يعصبش اللي في الدرجه ديالو اللي فوق منه ما يعصبوش، هذا هو الفرق الواحد. فيما تقدم كان ابن ابنين بنت ابنين واخا يكون تحت من اللي عصبه، لا هذا ما يعصبش، هذا هو الفرق بين المساله. ولهذا عمل الاستثناء، الا انه عمل التشبيه التام ثم استثنى منه. شنو استثنى منه؟ ابن الاخي ما يعصبش ابن الاختي، بنت الاختي. فاذا كان ما يعصبش ابن اختي فاخت الاب ما يعصباش، معناه هو يغث والباقي ما يغث. هلك لكون وترك اختين واختا لاب وابن اخين وبنت ابن اخين. شكون غيغث هنايا؟ ابن الاخي. ابن الاخي ماشي يدي، يدي ديك الواحد، والاخت الاب اللي فوق منه واخته اللي تما في الدرجه ديالو، هذا مشو فيه ما يغثوش، لا اخته ما دوغنت شي ولا عمته ما دوغنت شي، هو يدي غير الواحد يمشي بحاله. هذا معنى قول المصنف الا انه يعصب الاخ اخته لا من فوقه. اخته واش من اخته؟ اخته للاب. صافي. وتكلم الامام رحمه الله لان هذا ابن بنت الاختي قال لك عندنا واحد خمسه ديال النساء يورثنا ولا يرثنا. عندنا خمسه ديال النساء مال الناس يورثوهم وهما ما يورثوش، معنى الناس يديو التركه ديالهم ولكن ما يديوش الناس التركه. شكون هم هاد النساء؟ بنت اخي. معنى الانسان مات وترك بنت اخيه، يورث ماتت بنت الاخ هذه وترثت عمه، يورث. اذا العمه يورثها وهي ما دورتش في عمها. كذلك بنت عمين، انسان مات الانسان مات وترك بنت عمه العائله لعمه دورت، ولكن هي ماتت وخلت عمه، يورث فيها؟ يورث فيها. عمه الانسان مات وترك عمته، شوف عمته عمته دورت، ولكن هي ماتت وخلت ملخها، يورث. بنت ابنين هلك هالك وترك بنت ابنين، هاد بنت دورت؟ ما دورتش. بنت ابنين ما دورتش، لا بنت لا بنت بنتين، بنت بنتين ما دورت، ولكن هي ماتت وخلت جده، يورث. كذلك امرأة عتيقة، شنو امرأة عتيقة؟ المرأة معتاقة ماشي معتقة، لا معتاقة. هذا المرأة معتاقة ماتت وخلت المعتق، لا المعتق يورث، هي ماتت المعتقة وخلت المعتق مالو، هي ماتت ماتت المعتق وخلى المعتقة دورتو دورتش. مثلا السيد اللي اعتق المرأة، السيد اللي اعتق المرأة هذاك مات وخلى ديك المعتقة دورتو، لا تريد، ولكن وهي ماتت وخلت السيد اللي عتقها. هذا خمسه النساء مالو ولا يغطنا. هذا قال الامام رحمه خمسه اناث لا يرثن غيرهن، وذلك الغير الذي يرثهن بنت اخين بنت كذا. واحد المره واحد الاستاذ كان يعطي الامتحان، امتحان وجاب كذا طنطان، جاب المعتق قال زعما المعتقه داك داك درجة، هو قال زعما المعتقه المعتقه هذا الورث، دابا واضح المعتقه هي اللي دار الورث. هو المسؤول قال له دي المعتقه، قال له خطي، قال له كون جبت هو هذاك كنت نعطيك واحد النقطه، قال له هي المعتقه، يا هذاك خطا، هذاك خطا، لان المعتقه ما دار الورث، المعتقه هي اللي دار الورث. هو قال له ما عندي ما هكذا، قال له زعما كون جبتها كنت ماشي نعطيك واحد النقطه معاك كيفاش انا. ودابا هذيك واخا فهمو ما يرجعش، بالنسبه للطلبه واخا يفهمو يمكنش واحد اللي كان يقدر يقنعو، اما الطلبه ماشي يبغيش ماشي يرجعش، يقولوا له الجهل المركب. هذا هذاك الشيء يسمى الجهل المركب، هو السيد جاهل وما عارفش راسو جاهل، او لا عارف وفيه العناد. لكن كاين الانسان اللي يقدر يعيقب المسائل وما يرضاش يرجع، شنو يسمى هذاك؟ العناد. واحد من جوج المانع من الرجوع، اما الجهل المركب واما العناد. قال له واكا كنت جبتها؟ قال له هي السيد اللي يعني، قال له المعتق، قال له كاهو جبتها المعتق، المعتق كان عندك واحد النقطة، قال له ما هي المعتق عمرها ما دورت، هي هي هي المرأة العتيقة، هي هذه ما دورتش، هذا المعتق ما دورتش، شكون اللي دورت؟ المعتقة. معنى هذيك هذي يكون امراه كانت عبده وحرتها واحد المراه السيده ديالها حرتها ما حرتها وليت المراه المحرره شنسمى المعتقه والمراه المحرره شنسمى المعتقه ماتت ديك المعتقه شكون غيورث وهذيك هي اللي من من من من, من اهل التعصيب المعتقه هي اللي من اهل التعصيب هي الوارثه اما المعتقه لا ماشي تقدمنا فيما تقدم كنا نتكلموا بان النساء كلهم يكونوا ضابوا الفرض الا واحد المراه شمن المراه المعتقه هذيك اللي من اهل التعصيب معنى دائما ان الانثى من قسمياش من قسمي ضابوا الفرض معنى عمرها المراه ما تكون معصبه ولكن التعصيب اللي ما عندش المراه شمن تعصيب الذاتي التعصيب بنفسه هذيك اللي ما كاينش عارف اما التعصيب بغيرها مع غيرها كاين التعصيب بغيرها مع غيرها كاين المراه عندها التعصيب بغيرها مع غيرها اما التعصيب بذاتها ما كايناش في المراه الا المعتقه عندها التعصيب بذاتها هذاك واحده هذاك اللي عندها شنو خصها تكون واخا تكون المعتقه ولا خصها تكون معتقه معتقه السيده هي اللي غنورث اما الرقيقه اللي حررت هذاك ما دارو غير تجي هذيك هي اللي قال المصنف رحمه الله تورث ولا تهث هذا معنى قال له واك كنت هذه قال له معتق قال له كاكون جلسه المعتقه كاكون جلسه المعتقه قال له قريح السيد يكون في العلم العلم الوحيد اللي ماشي قاري العلم خصو عنده المستوى لا بد باش مي باش مي ديك الناس مي مي, مي اولا نعم باش ما يضللش الناس لان الواحد اللي قاري راه لي ضلل ضروري خصو يكون عنده المنزله ويجبر النقص اللي عنده مثلا اللي غيقاري العلم لا بد خصو يكون عنده المنزله خصو يكون يفهم مزيان ذي النقص اللي عنده خصو يجبره حنا انا اكره حاجه الناس يسالونا علاش لان المساله صعيبه يعني احنا ما دارش شي رفيق مزيان ما دارش شي كذا وتجي المسائل واعره مسائل واعره تقدر توقع انت شي شي شي حاجه قبيحه وهو يسحق كذا او انت تقول له كذا او لما غادي لك متلقه وهي ماشي متلقه او لا بالعكس لا تقول له خليها هو عايش معها في الزينه ولا شي حاجه تكون مشكله كبيره هنا ولهذا الانسان اللي يهرب ما امكن الانسان اللي يتذكر مع الناس غير في حاجه اللي كذا وغالبا عم نسقسيو الناس ولهذا احنا عندنا واحد النقص كبير اللي غيقارن الناس خص يكون كفء عالي باش ما يضللش لانهم الناس يعيشوا معك في الضلال وعاد المشكله كاين اخر يكون دي يفهم دي عرف الانسان شيقي وهي مشكله هم الناس ما يعرفوش ما ها طماطم بنتك غير طمطم حال دابا الجامعات غالبا الطمطم علاش لان الناس اللي قالوا ماشي مأهل لان التأهيل ملي يجي يقول الانسان ماشي ما عندوش النح مزيان وما عندوش ما ضافش المواد العلميه كامله مثلا النح من الاول للاخر ومعود الفقه معود المنطق معود العقيده معوده وكل جمله يفسرها اللي استطاع كل جمله بحال اللي قلت لكم ديالنا كل جمله يفسرها هذه شنو نقول هذه شنو نقول هذه اذا نرجع لهذه وهذه اذا نرجع لهذا هذاك اللي يقول والا الانسان يقول ناقص بزاف ثم قال الامام رحمه الله الان فرغنا مين والامام المحاشي استغرق واحد البحث كبير الا انه واش نقول انه او انه انه واش نفتحها او ننقصها معروف كلمه ان تفتح في مواضع خاصه وتكسر في مواضع خاصه ويجوز في مواضع خاصه مثلا في 12 المواضيع يجب الفتح وفي 9 المواضيع يجوز الكسر وفي 9 المواضيع يجوز وجهان وهذه ذيك ان لا هنا ذيك الاستثناء المقاطع شكون اللي ينصب المستثنى معنى قام القوم الا زيدان هذا زيدان شكون اللي ينصبه ماشي كاين فيه 8 ديال المذاهب الامام رحمه الله نقله كامله عن الازهر الصح هذا الامام خيط الامام الخيط نقل هذا 8 ديال المذاهب كذا كذا هذا ما يهمناش هذا بحث نحو او ذكر الامام رحمه الله قوته انما يناسب وخرج الاستثناء كذا كذا كذا وذكر الاقوال كامل فتح النام لمن قال بالمنقطع عن جاز الوجهان وبالكسر لمن كذا كذا كذا كذا تان علم ان الاستثناء ينقسم اقسام المفاق غاب كذا كذا كذا حتى لقوله وزوجه هذا كله بحث يتعلق بهذا البحث نحو هذا مغص الصفحه تلقى شفتوا هذاك مع المغاربه حنا الان باش نبداو نتكلموا على بن دابا قرينا هذا قرينا نصفون دابا نقوى نصفه قرينا نصفون نقوى نصفه نصفه نصف ها هنا نصفه با قرينا نصفون شكون الرمز ديالها ها غنقاو نصفه شكون الرمز ديالها با الان مش نقاو با اذا نصف النصف شكون هو ربع وكيفاش نعرفوا حنا نصف النصف هو ربع كيف غنعملوا السي سي بغومير السي خمس شوف نصف النصف هو ربع كيف غنعملوا له مثلا نفرضوا مسألة من 8 مسألة من 8 شنو النص ديالها؟ النص ديالها؟ جوج وهذاك هو إذا النص ديالها جوج هذاك هو ربع مسألة ماشي فيه ماشي نقولوا مع أربعة شنو النص ديالها؟ جوج شنو النص ديك جوج؟ واحد هذاك هو ربع دابا الآن ماشي نلقاو النص ديال النصف النصف والنصف هو ربع شكون صحابه؟ شكون؟ با أباجد با با شكون هو اللي ماشي يقول مصنف الزوج والزوجات وربع الزوج والزوجات معنى اصحاب ربع اثنان زوج وزوجات الزوج بالقيد بفرع الزوجة بلا فرع الزوج باش بالفرع والزوجة بلا فرع وهذه اللي قرينا فيما تقدم في القيد الزوج باش قلنا القيد الزوج عنده النصف ما لم يكن الفرع هذا الفرع بفرعين هاد كلمة بفرعين نعملوا الباء سببية باش مش نشرحوا الباء بسبب الفرع شوف بسبب الفرع الباء شنو غادي التفسير ديالها بسببية علاش نعملوها بسببية باش يكون الفرع وارث معنى باش يكون الزوج انتقل من النصف الى الربوع بسبب الوارث اي لان الا ما كانش شي وارث ما ينتقلش خصو ينتقل بالوارث معنى يشترط في هذا الفرع ان يكون وارثا نحتاج نزيد له هذا القيد ان يكون وارثا نحتاج مين باش نفهمه من الباء سببية فالزوج ماذا كان ياخذ نصف غينتقل هذاك الحاج بنقلين هذا الحاج بنقلين غينتقل من النصف الى الربع السبب بالفرع الفرع بسبب الفرع شو سيكون هذا الفرع هذا وارث اما اذا كان ذيك الفرع عبد ذيك الفرع قاتل ذيك الفرع كذا كذا لا وارث كافر لا سيكون وارث لان من لا يرث لا يحجب اللي ما يغتش ما يحجبش هذه القاعده قلنا من لا يرث لا يحجب الا شكون الاخوه للام الاخوه للام محجوبون ويحجبون معنى ذي نقل الام من كذا وكذا وكذا ولكن كاين الفرق بيناتهم لان هذاك الاخوه للام محجوب بالشخص هذا محجوب بالصفه الفرق بين الحجب بالشخصي وبالصفه هذا صفة فيه مثلا فيه القيار فيه القاتل فيه كذا فيه كذا هذا منوع فيه ماشي منوع بشخصي منع المنوع بشخصي ينقد فهمنا ولكن بالصفة ما ينقدش كاين الفرق بيناتهم قاعدة اللي قرناها فيما تقدم من لا يغيث إلا الإخوة الأمي مالو ويحجبون ولكن النوع ديال الحجب ديالو هما مالو هما بالشخصي اي بالجدي او بالابي او كذا هما كاين تما شي سبب ماشي شي صفه فيهم اما اذا كان الاخوه للام كفار لا هذاك ما يحجبوش يقولوا اما اذا كانوا قاتلين لا ما يحجبوش ما يحجبوش يعني خصهم يكون الحجب الشخص معنى الحجب جاء من الخارج ماشي من ذاته واضح العباره؟ لا هذا بفرع ولهذا قال الامام رحمه الله والباء في قول المصنف بفعل فتفيد ان الزوجه انتقل عن نصف المذكور قابل بسبب وجود الفرع اللازم، فهو حاجب له من النصف، ويؤخذ منه أن ذلك الفرع شنو تكون وارث البذل السببية. لما تقرر أن من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة، فلا حاجة لقول الحطب لا بد من تقييد الفرع بكونه وارث. الحطب يقول لك سيدي خصنا نقولوا المراد بالإرث الفرع الوارث، قال لي أن من جعلوا البذل السببية محتاج محتاج ولا محتاج صافي. فكلمة الفرع هل يقيد بالوارث أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. شنو السبب اللي ما يتقيدش؟ البسببي. هذا معنى اللي ما عندوش هذه الصفة هذه يدخل؟ لا. معنى كاين الفرع مثلا ماتت المرأة وخلت ابنها المكي في النوم عبد لا الزوج ديال هذه الناس، خلت ابنها كافر، خلت ابنها كنقتلها، هو قتل ماشي يموت ناس، لان هذا ما ديروش. مثلا ماتت المراه وخلت ولدها عبد، وحنا قلنا الصوره ديالها في حاله القضاء الصور هي ماشي يكون هي وابنها عادي، هي تحرمت وابنها ما تحرمش، هي ما يتحرمش يزوج بها واحد راجل، ماتت وخلت الراجل ديالها وخلت ولدها عبد، إذا ابنا ما يريدش إذا ما ينقل شيء الزوج من النساء إلى الربوع. خلت ابنا كافر، ابنا ولا يهودي ولا نصراني أو لا مشرك، لا والو. خلت ولدها قتلها ليلة، هي قتلها هي ماشي وهات، حتى هو فيه مانع. هذا هو هنا واش المقصود، غير الولد أو تا ولد الولد؟ الولد الولد إلا هنا ماذا نعملوش الولد الولد ومثل سلسلة ونعملو الولد يكون بنت، ولد البنت لا، نعملو ولد الابن، لأن ولد البنت ما مشي وغيرش، خاصنا نعملو مثلا ولد الابن وإن سفولة ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابن، هذا صحيح؟ بنت صحيح؟ لا خلي بنت ابنين، لا بنت ديالة هي لا صحيح، ابنا ديالة وبنت صحيح، ولكن ملي يولي ولاد ولاد بنا بنا بنا بنا خص يكون الذكور ما يكونش لا نسات. واضح العباره؟ مثلا المراه ماتت وخلات بنتها الحجب، خلات بنتها بنا الحجب، ولكن خلات بنت بنتها ما تحجبش، فالحجب بين البنت اما بنتها او ما بنت ابنها لا تحجب، او بنت ابن ابن ابن هي مشاهده، ولكن اولاد بنت بنت زيد بنت لا ما تحجبش، هذا معنى. ولهذا الإمام رحمه الله ماذا يقول؟ وولد الولد أحسن يقول وولد الابن، هذاك العبارة الشارع ما يخليهاش ولد الولد، لأن ما يعمل ولد الولد باش ماشي يصدق، ها هذا والو. هذيك التحتانية عاونت، ما ماشي يقول وولد الولد حتى هي مالا، خاص يكون ولد الابن. قال الإمام رحمه الله وهذا الولد هذا البنت سواء كان من ديك الزوج ولا من غيرها، يقدر ما يكون هذا الاولاد هذا ماين ديك الزوج ولاده، يقدر لا يكون هي ولاده من شي رجل اخر، معنا سبق لا زوجت وعاد زوجت ثاني، حنا ماشي ما عندناش الغرض في ولاده هو، حنا الغرض في ولاده هي، هذا ولاده سواء كان من هذا الرجل اللي خلات او لا من غيره، ما يهمناش. الشرط الوحيد شنو خصو يكون؟ وارث، اي خصو يكون وارث. ومتى يكون وارثا؟ ما يكونش رقيقا، ما يكونش قاتلا، ما يكونش كافرا. اما اذا كان رقيقا لله، اذا كان كافرا لله، هذا اللي يكون تسمى داخل في ديك عيش لا كان عنده موانع، هذيك اللي يكون موانع، هذه الموانع واش بالشخصي او لا بالنوعي؟ لا من من, من ذاته، صفه فيه، ماشي جد من او لا ابو، لا صفه فيه، هذا هو اللي يكون بين. نعم سيدي، هذا الولد هذا ولو من زينا، ولو هذا الولد هذا ولد العبد، ولو ولد العبد يحش كيف؟ ماتت هذا المرأة وخلت ابنها مين؟ واحد راجل اللي كان مزوج بها، كان مزوج بها العبد، مرأة حرة تزوجت بعبد، شنو عملت؟ ابنها. ابنها هذا حر ولا عبد؟ لا حر، يعني سبع يمه، تبع يمه. ماتت هذا المرأة وتركت ابنا، هذا الابن ميجا هي كم زوجة واحد عبد، شوف كم زوجة واحد عبد، مي زوجة واحد عبد عملت ابنها، إذن هذا ولد العبد، ولكن هو ولد العبد، هو ماشي عبد، هو هو تبع يمه، يمه حرة هو. ثم هي ما خلت هذا الولد العبد زوجت واحد راجل، مي ماتت خلت الزوج ديالها وخلت ولده اللي من ولد العبد. هذا الولد اللي من ولد العبد واش هو حر؟ حر يحجب. مثلا خلت المراه ولد الزنا، مثلا المراه كانت زانيه، الزانيه عملت الاولاد، ما عملت الاولاد ثبتنا الله مثلا زوجت واحد راجل، وهذه الاولاد اللي عندها هذو ولاد الزنا، ما ماتت هي خلت الراجل ديالها وخلت ولاد ما عندهمش باباهم الشرعي، ما عندهمش، عندهم ولاد الزنا مالو كذلك. علاش؟ لانهم ديورتو في يماهم، لان ولد الزنا ديورت في يماه. واضح العباره؟ هذا هو الحال، واش فهمنا الموضوع؟ فاذا مات الانسان وترك المراه، ماتت شنو خلت؟ خلت زوجها. هذا الزوج هذا اش ماشي يدي اغرى، شنو السبب؟ خصو يكون تسمى الفرع. الفرع شنو هو؟ وهو ولد الزوجة، فرعه ولد الزوجة، أو ما يتعلق بولد الزوجة، ولد ابنها هي ويا ما شاهدة. شنو الشرط فيه؟ خاص يكون وارث، لأن لما كان شي وارث ما يدخلش. شكون ما يكون شي وارث؟ إذا كان رقيقا، إذا كان كافرا، إذا كان قاتل الأمة، هنا يورث. ثم هذا الولد هذا يقدر يكون ولدك الرجل، يقدر يكون ولد آخر، يمكن يكون، ما يهمناش، يقدر يكون هذا الولد ولد العبد. ولكن شنو يكون الولد؟ حر. علاش؟ لأن الولد شنو يتبع؟ أمه. فاش يتبع أمه؟ في الرقية أو في الحرية. يما حر هو زاد وخاب بهما. أولا ولد الزنا، شنو ولد الزنا؟ المرأة كان زنات وخلت عملت ولادة وعاد زوجت وخلى راجل، تا هو يوهت؟ تا هو. ثم قال الإمام رحمه الله: ويشترط أن يكونا مسلمين حرين غير قاتلين، نكاحهما صحيحان أو مختلفا فيه. شحال الشروط هنا؟ شوف، مسلمين هذا شرط، حرين هذا شرط، غير قاتلين شرط، نكاحهما صحيحان أو مختلفا فيه؟ لا، أربعة. نكاح هذاك بالبدلية إما هذا ولا شحال هذا؟ هذا أربعة الشروط. معنى متى يكون التوارث؟ يكون الرجل مسلم والمرأة مسلمة. متى يكون التوارث؟ هي حرة هو حر. متى يتوارث؟ ما قصلوش بعضهم، هي ماتت، هو ماتت بالموت الربي ولا هي ماتت بالموت الربي. ثم يكون النكاح صحيح أو النكاح فيه خينة، لأن باقي لقينا في هذا في ديك مراعاة الخلاف، لأن هذا نراعيو الإرث هنايا واخا مختلفين نراعيو. وشنو اللي يكون النكاح مختلف فيه؟ هو النكاح للمحرم ماشي للمحرم، ديال المحرم. والنكاح للشغار والنكاح بلا وليين، هذا النكاح مالو؟ مختلف. كاين اللي صح وكاين اللي بالعكس. نكاح الشغار شنو؟ هو اللي يقولوا البضع بالبضع. مثلا اعطيني بنتك ونعطيك بنتي بلا مقابل، اعطيني اختك نعطيك اختي بلا مقابل. هذا النكاح اختلفوا فيه، شي اللي صح وشي اللي بطلوا. هنا إذا وقع ونزل دنعملوا عليه الإرث، دنغطسوا عليه الإرث نظرا لمن يجوزه. كذلك النكاح بلا وليا، معنى بلا وليا ما تمشي الأب، ما تمشي العم، ما تمشي الجد، ما تمشي هذاك بلا وليا، هذا ماله؟ هذا مختلف فيه، هناك من يمنعه وهناك من يجوزه، بناء على أنه ممنوع عند الملك إذا وقع ونزل شنو يكون؟ يكون فيه الإرث، هذا مختلف فيه. كذلك النكاح ذا المحرم، شنو نكاح المحرم؟ الراجل في الإحرام في الحج وزوج، هو محرم بالحج وتزوج، هذا النكاح ماله؟ هذا هناك من يمنعه وهناك من يجوزه. إذا وقع ونزل فيه الإرث، علاش فيه الإرث؟ نظرا لمن يقول بصحته. أما إذا كان متفق على فساده، هذا ما فيه شيء. بحال متفق على فساده، السيد زوج بالمرأة الخمسة، لا دوال ما كاينش الإرث، تزوج بالمحرم شنو؟ خالتو عمتو دوال. تزوج بالرضع، معنى المرأة رضع من لا دوال. تزوج بالمرأة في العدة على الملكية، يبطلوا العدة، زوجت في العدة، هذا من الزواج في نظر الملكية مالو؟ فاسد ومتفق على فساده، فيش إرث؟ ما فيش الإرث. هذاك المختلفون فيه الإرث، نقيده ما لم يكن نكاح للمريض، اما اذا كان ضل مريض لا. علاش؟ لان الارث ديالو لا عملنا باش نضيعوا ديك الورثه، حنا باش نعملوه في نقيض خاصه محل هذا الارث في هذا. اما اذا كان المريض مثلا هو زوج ومرض مات في ديك المرض، هنا الورثه يقولوا له لا هذا زوج باش يضيق على الورثه، يخليوه يخليوه هذا الورث ولا ما نخليوهش. هذا ما عليه بقى، هذا الشروط واضح حياه. شحال الشروط؟ اذا المسلمين لا ما كاينش الاسلام بيناتهم، ما كاينش، ما كاينش الحريه، ما كاينش قتلوا بعضهم لا وتوارث، النكاح متفق على الفساد، ما كاينش حتى كاين نكاح صحيح نعم مختلف فيه نعم. هذه الشروط هذه يحتاج يجيبها، واش يحتاج يجيبها وليش ما يجيبهاش؟ هذه شروط عامة، حنا خصنا الشروط الخاصة، هذه شروط الشرط في كل واحد، هذه موانع الإرث، هذه عندها البحث ديالها خاص، لا داعي لذكرها. هذه الشروط ماشي صحيحة، ماشي محل لها، أما هي صحيحة في نفس الأمر، هي شروط صحيحة، ولكن هذا ماشي محلها، هي شروط عامة، معنى كل وارث يشترط في الإسلام الحرية كذا كذا، هذه شروط عامة ماشي خاصة، واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله. والربع والزوجة، الزوج شنو خص يكون هنا؟ بلا فاعل. إذا الزوجة باش تدي ربع شنو خص يكون؟ بلا فاعل. شنو؟ هلك هالكون وترك زوجة وما عندوش ولاد. شوف ما عندوش ولاد شنو؟ الربع. خلى جوج الزوجات؟ الربع مشى، خلى ثلاثة الزوجات؟ عنده خلى أربعة الربع؟ هنا الربع تنفرد به أو تتشارك فيه. صح. هنا المصنف ما قل بفاعل ولا ماشي بفاعل، لأن الأصل هو هدي هذا الربع، معنى تنقل بالسبب، عاد مش نتكلموا عليه. دابا الآن شنو قرينا؟ صحاب الربع. شحال كاين صحاب الربع؟ جوج. شنو الأحوال الإخت ديالهم؟ مثلا بالنسبة للزوج عنده حالة ثانية، وبالنسبة للزوجة لها حالة ثانية. الحالة هي الأولى والحالة الثانية. دابا قرينا هذا، قرينا ونصفه، ماشي نقاو دابا ونصف النصف، دابا غنقاو نصف النصف، ماشي نقاو دابا نصف النصف، قرينا النصف، قيل نصفه، ماشي نقاو نصف النصف. أربعة شنو كان النصف ديالها؟ دابا جوج شنو النصف ديالها؟ واحد. ثمانية شنو النصف ديالها؟ أربعة. شنو النصف ديالها؟ جوج. النصف ديك جوج؟ هذاك واحد من ثمانية شيجي؟ هذا هو اللي نتكلموا عليه دابا. حنا ماشي نتكلموا على واحد من ثمانية. إلا كان واحد من ثمانية هذاك هو الثمن، إلا كان جوج من 16 هذاك الثمن، إلا كان ثلاثة من 24 هذا هو الطريقة، إذا ماشي. إلا كان من 32 أربعة، هذا هي الطريقة للثمن. شنو الطريقة للتصوم؟ هو قسم 8 على 8 لنا شي يجيو، لا قسمنا 8 على 8 لنا شنو اللي يجيو لمسحنا؟ ها؟ لا 8 عندنا 8 الدراهم، 8 الخبزة عطيناهم 8 للطلاب، وهذاك هو هو الثمن، هو هذاك الخبز ديك الخبزة هذاك هو الثمن. هذا الثمن هذا وقع شي فيه انكسار، واش كسرنا ديك الخبزة على جوج؟ وهيداك خص يكون ديك المسائل خص يكون ديك النسبة صحيحة، هو خروج العدد صحيح، يخرج العدد أقل عدد صحيح، هذا هو القضية كذا، ما تعطيلوش شي بعض الخبزة ما تعطيلوش الخبزة كاملة، هذا هو كذا. إذا هنا السدس، الثمن، قال المصنف والثمن لها أو لهن أو لهما، لها لكن واحدة، لهن إذا كان ثلاثة أربعة، لهما إذا كان جوجة، بفرع لاحق. هنا أحسن يزول لاحقا وخلي بفرع حق بايد ونعملوا البث السببية ونهنوا أصلا، لا عملنا بفرع بسبب الفرعي لا بد أن يكون لاحقا ولا بد أن يكون وارثا، لان ما يتصورش يكون بسببه وقع هو ماشي لاحق ماشي والو. لا بد من هذا، لا بد من هذا. مثلا هذا المراد باللاحق يكون وارد، لان يقدر يكون لاحق وماشي وارد، معنى يقدر يتسلحق ولكن هو عبد، يقدر يتسلحق ولكن تقتل، يقدر يتسلحق معنى ابنك غات لحقته مثلا، قال لك سيدي هذا ولد نازل، لا سيدي ولدي، عملت للسلحق ولحقته ومع ذلك ما يوغدش، يلزم من لحق الاهل. اذا هذاك لحق خصنا نخليوها ولا خصنا نقيدوها؟ لا نقيدوها. باش نقيدوها؟ وارد، لان يقدر يكون لاحق ولكن هو ماشي وارد. مثلا هو ولدي، هو ولدي ولكن ما يدوغدش، هو لاحق الحق لي ولكن ما يدوغدش. علاش ما يدوغدش؟ عنده قيض، عنده القصد، عنده الكفر. اذا يلزم من اللحوق ان يكون وارثا، لهذا خصنا نقولوا لاحق نقيدوه باش وارد. اللي بغي يغنينا يغنينا عن هذه كلمه وارث واللاحق، باش نستغناو بالبث السببيه. طيب بحال اللي استغنينا فيما تقدم، لا عملنا البث السببيه، الله يهني لاحق والله يهني وارث، لان ما يمكنش يكون بسبب الفرعي وما يكونش وارد. هذا هو المهم، لا خلينا لاحق واش نخليوها على بابي ولا خصنا نقيدوها؟ علاش ما نقيدوها؟ يقدر يكون لاحق وما يغدش، بحال ياش يقدر يكون عبد هو ولدك، يقدر يكون قاتل وهو ولدك، يقدر يكون كافر وهو ولدك، ومع ذلك هو ما بيحجمش، خصني يكون وارث. ولكن شكون غيغنينا عن هذا اللاحق ويغنينا عن الوارث؟ باب السببيه، لان بسبب الانتقال ما يكون الا بالوارث. هذا هو هذا الولد، هذا من بين قوس يكون شكون ميت دابا هنا؟ شكون اللي مات هنا؟ الزوج. اذا مات الزوج وترك زوجته، شوف ترك زوجته، اذا ترك زوجته، هذا الميت عنده ولده، عنده ابنه، عنده ابنته، عنده ولد ابنه، عنده بنت لابنه، عنده ابن ابنين، عنده ابن ابنين، عنده ابن ابنين، ايش غادي الزوجة هنايا؟ هذا الولد هذا سواء كان من هذه المرأة ولا من غيرها، سواء كان ولد الآمة، واخا يكون الآمة مثلا كان من ملكه ولا من آدم من ملكه، لأن هذا يكون حور هنايا، يكون الآمة من ملكه، هذاك الآمة من ملكه ماله هذاك؟ تاهو. أنا إذا كان ولد الزنا، لا، لأن ولد الزنا ما يبغيش يبان. فهم إذا كان قاتل؟ لا والو. فهم إذا كان ملاعن فيه؟ لا والو. شنو الفرق بين الملاعن، الملاعن وولد الزنا؟ لأن الزنا ما يمكنش يتلحق، أما الملاعن يمكن يتلحق. هذا هو الفرق بينهم. معنى حنا عملنا الملاعنة وعاد ظهرت لي شي أدلة لهذاك ولدي. لحقته وعملنا وجات له شي ادله قلت له نعمل السلحق، ولكن بالنسبه لولد الزنا هذاك ما تصح اولا. اذا شكون اللي ما يدخلش في الارث هنا؟ ابني ولد الزنا. علاش؟ لان ولد الزنا ما يبغيش فيا انا، اذا ما كانش يورث باباه ما يحجبش. عندي ابني الملاعن، لان الملاعن نفيته، قلت ماشي ولدي هذاك، نفيته هذاك، هذا نفيته، يورثني ما يورثنيش، حتى هو هذاك يحجب ما يحجبش. الا شنو الفرق بين ولد الزنا وبين ولد الملاعن؟ معناها ولد الزنا ما يمكنش يلحق، والملاعن يلحق. شنو اللعان؟ لعان يجي الانسان كان نقولوا في الخارج شي ثلاث سنين، هو في الخارج خلى المرض ديالو، ما عندها العوى ولا والو، يجي راجلها حامله، قال هذا ماشي ولدي، هذا ما يجا كان، لا ولدك ده، قال لا ماشي ولدي. وصلوا للقاضي، عملوا له، قال عملوا اللعان، اللعان المعروف في القران، ما يعملوا اللعان اذا نفى هذا الولد ماشي ولده، اذا هذا ما يتسلحقش به. تسلحق ولا ما تسلحقش؟ ما تسلحقش. يورث؟ يورث باباه؟ لا، ما كانش يورث باباه، يحجب؟ ما يحجبش. يحجب ديك المرأة من الربع إلى الثمني؟ ما يحجبش. ولكن يمكن فيه الاستلحاق؟ ولكن لا، كان ولد الزنا مثلا، السيد زوج، ماشي زوج، زنا بواحد المرأة وعمل معها الأولاد، نعمل معاه الاولاد ولا نزنا ثم عادنا نزوج شي مرا اخرى. ماتت ديك المراه مات هو وخلاها خلاها وخلا ولاد الزنا. هذيك المراه اش باش يدي فيه روبا وديك ولادو مولاد الزنا؟ لا لا هذاك والو ما يقتلوش لان ما يقتلوش حتى بابا. هذا قول الامام رحمه الله والثمون لها ولهن بالفرائض. صافي هنا الشارع ماشي ناقش ديك لها. قال لك سيدي لما قابل لها ولهن عرفنا لها وما لان ما قال لها اي وحده ولهن اي الجمع شنو قال لهما. هنا ثلاثه د الحلول. الحل الاول حكم الطرفين يتضمن من غير احتياج. شنو حكم الطرفين؟ لا اذا التثنيه داخله هذا حل. حل اخر نعملوا ديك لهن لهن نعملوا ديك اقل جمع نعملوا اعم ليستوق هكذا. قال الامام المحاشي لهما احسن منه احسن في الحل ان يقال ذكر حكم الطرفين يفهم منه حكم ما بينهما من غير احتياج الى تقدير اولهما ولا الى بناء القول المرجوح. معنى نقدر لهما او نعمل القول المرجوح. فين القول المرجوح؟ ديك لاهن هذاك الجمع ياك غنعملو بمعنى التثنيه هذاك القول المرجوح. أو نجعلوا مثلا لها ولهن قلنا بأن كاين لهما مقدر شحال هذه؟ جوج. أو نقولوا لما ذكر لها ولهن عرفنا حكم لهما شحال هنا؟ ثلاثة. شكون اللي مزيان؟ ذكر الطرفين يستلزم لهما. صافي ثلاثة الحلول. أحسن هو ذكر الطرفين يستلزم لهما بلا ما نقولوا بأن كلمة لها ولهن هذا اقل الجمع اثنان ما احتاج. او نعملوا ذيك تقدير نقولوا في الكلام هيدا لها ونقدروا لهما ولهن هذا مجوج ما احتاج. واضح؟ علاش؟ لان هذاك القول اللي ماشي يكون لهن بمعنى التثنيه هذا قول مرجوح. هذا لان كاين في الاصول شنو؟ حاد الجمع اقل الجمع شنو هو؟ عند الجمهور شنو؟ ثلاثه. وكاين اللي يقول اقل الجمعي اثنان. بس استدلوا بقول الله تعالى وكنا لحكمهم اي حكمهما وبقوله واطراف النهار اي طرفي النهار وبقوله فقد صغت قلوبكما اي قلباكما. هذا هو الدليل على ان الجام بمعنى التثنيه. فين اطراف النهار؟ لان اطراف النهار نهار شحال عنده؟ طرفين. حكمهم غير جوج سليمان وداود. قلوبكما حفصة وعائشة غير جوج. وهذا دليل على أن الجمع بمعنى التثنية. هذا ما جاز هنا. شنو الدليل ديال ما جاز؟ هو يحكماني لأن الآية فيها يحكماني وفيها أطراف النهار وفيها قلوبكما العلامة التثنية. هذا الدليل المجاز. فإذا هذا ما نهضروش عليه. علاش ما نهضروش؟ ما نستدلوش بهذا؟ هذا ماجاز. حنا خصنا نستدلو بالحقيقة. إذا ما هو القول التحقيق؟ على أن أقل جمع ثلاثة وما ورد من ذلك مجاز. فإذا العبارة المصنف هي ثلاثة الحلول. هذه العبارة هذه الحلولي غنعملو والثمن لها أو لهن قدرني لها أو لهما عملنا التقدير. هذا حل. حل آخر لهن هذا الجمع فاش مش نعمله التثنية. هذا حل. حل آخر ذكر الطرفين يستلزم الوسيطة. فين الطرفين؟ ولهن الوسيطة لهما. هذا هو الحل اللي اختاره المحاش ثلاثة الحل. وبعبارة عما هادشي كاملة غير نقاش في الألفاظ شنو هو؟ لا فرق بين المرأة الوحيدة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. كانت وحدة لدي الثمون كان جوج يديو الثمون كاين ثلاثة يديو الثمون كاين أربعة الثمون سموش كل واحدة الثمون ومش شاكين فيه هذا مثلا كان هذه المسألة من ثمانية شنو الثمون ديالها؟ واحد. هما شحال بهم؟ ها؟ أربعة. إذا واحد ينقصهم على ذلك أربعة؟ أربعة شنو إذا غنعملوا لا إذا؟ لا أربعة مع ثمانية شنو عندها؟ أنتوا توافق باش؟ أصنف غنضربوا جوج في ثمانية 16 وهذا هو ميسح شنو خصنا نضربوا؟ غنعملوا التداخل ياك فين عدد الرؤوس؟ أربعة لأن هنا التباين التباين لأن واحد فيه التباين هنا ماشي التوافق هنا التباين غنضربوا أربعة في أصل المسألة فين أربعة؟ في 8 8 زيد 32 من هنا تصح من هنا الخارج راه يجي له واحد لواحد علاش لان واحد و4 بينهم التباين واحد هو شنو يقولوا له السهم والنصف 104 بين النصف بين السهام وهو واحد وبين النصف وهو 4 شنو سميناهم شنو غنعملوا خلوه نضربوا ديك العدد كله فهم فرونس مثلا غنضربوا 4 في 8 4 في 8 من هنا التصح ديك الوقت اللي يجيو خرجوا يقولوا تصوموا أربعة واحد من واحد هذا قول الإمام رحمه الله والصوم لها وله ثم قال شنو قرينا دابا؟ هنا قرينا هذا قرينا ونصف النصف دابا ماشي نلقاو ومع ذلك الثلثان شنو ماشي نلقاو؟ ماشي نلقاو ومع ذلك الثلثان غنلقاو الثلثان دابا هذاك نصف النصف شكون الرمز ديالها؟ دابا غنلقاو دا شنو نلقاو دا دا اذا الثلثاني دا دا شكون هم؟ صحاب الثلثين هو النساء الاربع اذا تعددنا مع ان البنت الصلبي تعددات بنت الابن تعددات الاخت الشقيقه تعددات الاخت الابي تعددات شنو عندهم؟ ثلثان هذا هو اللي ولي تعددين الثلثان هذا كان تقدم في محله ولا ماشي في محله كان السطرد دابا عاد المحل ديالو هو دابا عاد المحل ديالو هذا المحل قال المصنف والثلثان لذي النصف ان تعدد والثلثان لذي النصف ان تعدد قال هنا الامام المحاشي هنا تقديم الحكم على الوصف يشعر بالعليه فين الحكم السي طارق وفين العلة؟ هذيك هنا شنو اللي يكون؟ لماذا الثلثان؟ لأجل التعدد لماذا الثلثان؟ لأجل التعدد فين تقديم الحكم هنا؟ فرضية الثلثين فين العلة؟ هذاك يشعر بالعلية معنى لماذا هؤلاء النسوة استحققنا الثلثين؟ علاش؟ للتعدد هذه مسألة تقدمت الإمام شنو عمل؟ عمل ان تعدد قال وربما جاروا قال زعما هنا ماشي يقول لك ذي الثلثين على حرف مضاف وفرض الثلثين والثلثين شنو؟ الشيخ مش بغى ما يقول ما كاين والو تسلها في الاعراب لانه مش بغى ما عنده ما يقول فيها قال لا حرف مضاف كاين واحد النسخه والثلثين كيف الالفيه ربما ابقوا كذا كذا تسلها تسلها عاودين ما عندهم يقول لها شي تقدم شنو النسوة الأربع إذا كان جوج النساء ثلاثة نساء أربعة نساء خمسة نساء عندهم ثلثين صح حتى لك كانوا بمية بهم عندهم ثلثين مع بعضهم كانوا بعشرين عندهم ثلاثة إذا شنو قرينا؟ قرينا أربعة الأنواع قرينا النصف وقرينا الربع وقرينا الثمن قرينا الثلثين دابا باش ماشي نبداو شطره وشطر الشطري ماشي نقوى شطره وشطر الشطري لا ماشي نقوى شطره شطره ياش ثلث اذا الثلث الان ماشي نبداو في الثلث ثم ماشي نلقاو وشطر الشطري شنو لان الثلث عنده الشطر ديالو الثلث اذا بقى لنا جوج الفرن ما قيناهمش اربعه ديال الفرن كوزنا عليهم شنو بقى لنا صافي باش نلقاو الثلث الثلث هو هذا ها قال والثلث والام وولداها هذا هو الثلث الام ولاده وولداها معنى ذلك المتعدد يقول الأم شكون اللي عندهم الثلث؟ جوج ديال الناس شكون اللي يديو الثلث؟ الأم وولداها. شكون ولداها؟ الإخوة للأمي. شحال هادم؟ هو هذا الرمز، هذا هذا دا با با با با با با ذيك البا، هذاك الرمز با، هذاك هو هذاك قابل للإصلاح. نعملو هذا با جا جا باش ندخلو الجد في بعض الأحوال، لأن الجد في بعض الأحوال سواء عنده الثلث، إذا أصبح شكون عنده الثلث؟ ثلاثة. الأم المتعدد من الإخوة للأم الجد. الأم واش دائما عندها الثلث؟ عند الثلث في بعض أحوالها. الأم عند الثلث من رأس المال، وعند الثلث الباقي، وعند الثلث من رأس المال. شحال الأحوال للإغتيارة؟ ثلاثة. شنو الأحوال للإغتيارة؟ ثلث من رأس المال، الثلث الباقي، الثلث من رأس المال. الإخوة للأم شنو عندهم؟ دائما ثلث أو محجوبين، ما عندهمش شحال آخر. شنو عندهم؟ هذاك ما يكون واحد تعدد الاخوه الام شنو عندهم؟ ثلث، اما ثلث او ما عندهمش، ما يحجبوا شي واحد او ما عندهمش. الام عندها الثلث من الباقي. شنو الثلث الباقي؟ نحيدوا شي حاجه حتى تدخل هي في الثلث، ماشي تجي واحد الصوره نحيدوا شي حاجه حتى تدخل هي في الثلث. الثلث ماشي من راس المال، مما يبقى. شفتوا اذا الام شحال عندها الاحوال في إيه؟ والمتعدد الاخوه شحال عنده؟ اما محجوب واما ثلث من راس المال. اما الجد ذلك الشيء ما يستحقش، ما عنده السدس، ما عنده ثلث من راس المال، عنده ثلث الباقي، عنده المقاسمه، عنده عنده عنده عنده التعصيب. سياتي ان شاء الله. شكون اللي ماشي ياكل الوقت هنا بزاف؟ الجد، لان اصحاب السدس هما باش نطلعوا معاهم شويه، وخصوصا في قضيه الجد وتقليها. اذا باقي لنا جوج ونفرض ونكملوا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، اكثر من صريح. وقت ان شاء الله وصلتوا لام ولدها قليلا فقط. يلا مساوين بحكم بنات الابن مع بنات الصبي. حكم مساوين بحكم بنات الابن مع بنات الصبي. وكان ابن الاخ هنا مخالف لابن الابن. ما تقولش الابن، عمرك ما تقول الابن، خطا كبير. دائما تقول الابن، ما تقولش الابن، الابن ما تقولش الابن، لان الابن جمله اصليه. الاسم ما تقولش الاسم، قول الاسم. الاثنين ما تقولش الاثنين، قول الاثنين. الاستغفار ما تقولش الاستغفار، قول الاستغفار. عمرك ما تقول الابن. انسان هذاك هو ترك الابن، لا ترك الابن، همزه وصليه. زيد. هنا استثنى من ذلك فقط، لانه انما يعصب الوقت ولا أي إن لم يعصب الأخت والأخوات والأخوات للأب، الأخ المساوي بدرجة لا من الأخ لأنه لا يعصب، كان في درجته فلا يعصب أخته، فلا ترث بنات الأخ مع لا بنات الفاعل، فلا ترث بنات الأخ معه. وكذلك لو كانت وحدها، وإذا لم يعصب لي، وإذا لم يعصب ابن الأخ كان في درجته فلا يعصب أخته، بل يأخذ ما بقي دون عماته وابن الابن. وإن سهل يعصب من في درجته. والكتاب انتبه يعني. وابن الابن وإن سهل يعصب من في درجته. يعصب من في درجته. فجاز أن يعصب من فقط. من فقط. فإلا في قوة لكن. ليش يقول في قوة لكن يقول لك الاستثناء منقطع. علاش يقول لك في قوة الاستثناء منقطع. لأن ما يدخل الاستثناء المنقصر إلا في السوق، لا يقول قام القوم إلا في عمارة، نقول لكن، ولكن لا قلت قام القوم إلا زي، ما نقولش لكن. لكن نفى لما يتوهمه من التشبيه من أن ابن الأخ يعصب تمييزه، وفتح أن هنا متعين سواء قلنا إن الاستثناء مقصر أو مقصر، لأنه معمول لما قبله. الشرط المشار إليه في قول الأبيه هو الذي أخبرنا ما تقدم، لكن بشرط أن يكون معه فيه.